فاطمة عمر. عندما تسمع صوته العذب تشعر وكأنك ترى النيل بصفائه، أحب فنه واحترم موهبته فبقي حتى بعد الرحيل ولقب بالكروان الطيب. إنه الرائع الراحل كارم محمود. سمرة يا سمرة مرة في مرة شغيني هواكي، دمك خفة وتاج العفة شبكني معاكي شبكني معاكي. سمرة يا سمرة حلوة يا سمرة يا سمرة يا سمرة. Thank you. مستمعينا معنا للحديث عن المطرب الرائع الراحل كارم محمود نجله سعادة السفير دكتور محمود كارم محمود سفير مصر الأسبق في اليابان والاتحاد الأوروبي وحلف الأطلنطي. سعادة السفير أهلا بحضرتك. مساء الخير، وأشكر حضرتك على هذه المقدمة الجميلة الراقية، وأشكر البرنامج العام على الاحتفال بالفنان المبدع الأستاذ كارم محمود الذي ترك بصمة كبيرة لا تنسى في مجال الفن، سواء في السينما، سواء في التلحين، سواء في الغناء. سعادة السفير، هل لديك معلومة لماذا سمي الفنان الرائع الراحل كارم محمود بالكروان الطيب؟ لا، لم أعرف سبب إطلاق الكروان الطيب عليه، وإنما يعني حدسي لقب بالكروان لحلاوة وعذوبة صوته، صوته الذهبي اللي هو حافظ عليه، لأنه كان دائما ما يقول إن الصوت ده نعمة من عند المولى سبحانه وتعالى، وعلي أن أنا أحافظ عليه، وبالتالي ابتعد عن كل الموبقات بما فيها التدخين، لأنه كان مؤمن بأن التدخين وأي شيء غلط يؤذي حنجرة الصوت، فده شيء يعني يحسب له في هذا. أما الطيب لأنه اشتهر أيضا واتسم بالطيبة، لم يكن يسعى للربح، لم يكن يحب المال، وإنما كان طيب القلب، الشخص الريفي القادم من الريف المتربي على الأصول المصرية العريقة والطيبة المصرية والخلق المصري الأصيل، فربما المزج بين الكروان في عذوبة الصوت والطيبة في طيبة القلب هي ما جعلت البعض يطلق عليه لقب الكروان الطيب. يا حلو ناديلي وشوف ما ناديلي، يا حلو ناديلي وشوف ما ناديلي، يا حلو ناديلي يا حلو ناديلي وشوف ما ناديلي، يا حلو ناديلي وشوف ما ناديلي، يا حلو والشال ده انا مخلي ليله الفرح اهدي، والشال ده انا مخلي ليله الفرح اهدي، واشعل اناديلي واشعل اناديلي يا حلو ناديلي. ودي طرحة بتردر قدر على حرير قلب فوق الجبين تسحر وتجنن الخطاب فوق الجبين تسحر وتجنن الخطاب منسوجة يا فرحة للعز والفرحة منسوجة يا فرحة للعز والفرحة وليل مواويلي وليل مواويلي وليل يا سعادة السفير الدكتور محمود كارم محمود. تميز الفنان الرائع الراحل كارم محمود بين أبناء جيله خاصة في البدايات، ما السبب من وجهة نظرك؟ لعدة أمور. الأمر الأول أنه كان سريع الحفظ، ما كانش يرهق الملحن ولا كاتب الأغنية في الحفظ، وحتى في الأناشيد الوطنية وفي الشعر كان هناك تشكيل للغة العربية، وكان طبعا لو أخطأ المطرب في التشكيل ترفض الأغنية من لجنة الاستماع في الإذاعة المصرية، ولذلك كان هو حريص على الالتزام باللغة العربية الفصيحة، وكان دارس لأنه كان يحفظ القرآن منذ صغره، وأيضا والأهم من هذا أنه هو كان عندما يؤدي اللحن لم يكن يلجأ إلى التغيير، لم يكن أو ما يطلق عليه الفلسفة في الأداء، يعني هو كان السهل الممتنع. الشيء الثاني طبقات صوته العالية، ستجدي أنه هو مساحة صوته مساحة عريضة جدا، فهذه المساحة العريضة من الصوت أو ما والذي أصبح بسببه مطرب أوبرالي، أدى 9 أوبريتات الكثير منها على مسرح دار الأوبرا، كانت بتسمح للملحن أنه هو يستغل طبقات كارم أو الأستاذ كارم العريضة الواسعة في التنويع وفي التجويد في الألحان وفي الإبداع. وطبعا هذا لم يكن ممكنا إلا لو كان وراءه علم ودراسة، وهنا المزيج بين الموهبة وهو صغير السن وبالدراسة، حيث التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى لمدة 5 سنوات فؤاد الأول للموسيقى، وكان ترتيبه الأول. يا مسهر عيوني يا محير ظنوني يا طيف الأمل يا غنوة حيارة يا كاس السهارة يا روح الأجل يا مسهر عيوني يا طيف الأمل يا مسهر عيوني يا محير ظنوني يا طيف الأمل يا غنوة حيارة يا كاس السهارة يا روح الأجل يا مسهر عيوني يا طيف الأمل. حبك يا غالي وشفت العجب ما كانش افتكاري طول انتظاري وايه السبب ما نلت الاماني ولا حد جاني وايه العمل يطيف الامل يا مسهر عيوني يطيف الامل يا مسهر عيوني يا محير ظنوني يطيف الامل يا غنوة حيارة يا كاس السهارة يا روح الاجل يا مسهر عيوني بعيد وانت جاري ودارك في داري يا معشم خيالي بقربك ليالي وفين يا قمر عز الحبايب يا حاضر وغايب نسيت بالعجل يا طيف الامل يا مسهر عيوني يا طيف الامل يا مسهر عيوني يا محير ظنوني يا طيف الامل يا غنوة حيارة يا كاس السهارة يا روح الاجل يا مسهر عيوني غرامك ضناني وبعدك سألني كاسات المسهر عيوني يا محير ظنوني يا طيف الأمل يا غنوة حيارة يا كاس السهارة يا روح الأجل يا مسهر عيوني يا طيف الأمل سعادة السفير الدكتور محمود كارم محمود. جاء الفنان كارم محمود إلى القاهرة قادما من دمنهور بمحافظة البحيرة، هل أثرت القاهرة بزحامها على ما حمله معه كارم محمود من دمنهور أفكارا وعادت؟ لا، بل بالعكس، يعني هو وجوده ومسيرته العائلية والفنية لم يكن يسمح للفن أن يكون له مكان في بيته، ولذلك هو أبعد زوجته عن هذا، وزوجته من خارج الوسط الفني، وأبعد أولاده تماما. وما كان ملتزم، كان فنان ملتزم، كان يخلص شغله ويجي البيت، لم يكن يعرف السهرات، لم يكن كثير الظهور في المناسبات الاجتماعية أو السهرات وخلافه، لأنه كان بيعتقد أنه هو يعني ملاذه الأخير هو الحفاظ على العادات والتقاليد التي تعلمها أثناء تربيته ونشأته في البحيرة. قلت أنا بحيري قالوا منين الأبايل أنا قلت أنا بحيري شاطر في بلدي وشاطر في بلد غيري نزلت سوق البلد أسأل على طيري اتحوط بي النور في رجعتي من السوق لولا اني وعيلة كانوا عطلوا سعادة السفير الدكتور محمود كارم محمود غرق فإنقاذ فحب فزواج مختصر العلاقة بين الوالد والوالدة رحمة الله عليهما أخبرني بالتفاصيل والد والدتي كان مستشار في المحاكم المختلطة المحاكم المختلطة كانت بتنعقد في الإسكندرية في مبنى المحاكم المختلطة لمدة 6 أشهر وكان هو القاضي الذي يمثل مصر في المحكمة المختلطة في الإسكندرية طيب هو بيقعد في إسكندرية 6 أشهر فبالتالي جدتي بقى بترعى بنتها وعايزة إنها تملى المساحة الطويلة دي من الأشهر الطويلة اللي بيقضوها في المدينة العظيمة الإسكندرية ليس فقط في التعليم ولكن أيضا في الهواية فكانت هوايتها السباحة وكان مكان السباحة والتدريب اليومي بتاعها كان شاطئ سيدي بشر أيام ما كان في صخرة جوه كده تبعد عن الشاطئ مسافة ليست يسيرة أو بسيطة وكانت والدتي بقى هو تمرينها أنها تروح للجزيرة دي وترجع مثلا 20 مرة في اليوم ففي مرة من المرات لقت واحد بيغرق فأنقذته وكان الذي أنقذته هو ما أصبح زوجها فيما بعد الأستاذ كارم محمود العلاقة بين الزوج والزوجة كان رابط عميق من الود والإخلاص امتد لأكثر من 45 عاما كانت زوجته الأولى والأخيرة ابتعد بها تماما هي وأسرتها عن الوسط الفني زواج مبني على الاحترام والوفاء لم يتأثر بصخب الوسط الفني ولا بتغيرات الزمن كانت زوجته رفيقة دربه وملاذه الهادي وساندته بصمت في مشواره الإبداعي حتى آخر يوم في حياته سأذكر واقعة حدثت من مذيعة كريمة صديقة للعيلة في ذكرى وفاة والدي كانت بتسجل بالتلفزيون عندنا في البيت وطلبت من والدتي انها تظهر على التلفزيون وكان رد والدتي رد يعني حكيم اتذكره حتى هذا ربنا يرحمه هما الاثنين عندما قالت لها يا بنتي كارم كان منعني من الظهور في حياته بعد ما مات لا استطيع ان انا اكسر كلام والتزمت فعلا ورفضت انها يعني تطلع على التلفزيون أمانة عليك يا Yeah. سعادة السفير الدكتور محمود كارم محمود، حضرتك وأختك السيدة ميرفت أبناء الرائع الراحل كارم محمود، حدثني عنه كأب. كان عادل الحقيقة بين الولد والبنت، واكتفى بالولد والبنت، وكان مهتم جدا بالتعليم، لأن هو كان بيعتبر أن التعليم هي قاطرة التنمية، ليس فقط للأسرة وإنما أيضا للمجتمع، ولذلك صرف علينا، لم يبخل علينا في التعليم في مدارس غالية جدا في الخمسينات وفي الستينات، وأيضا صرف علينا أيضا في التعليم الجامعي الراقي. كان العلاقة بيننا علاقة قوية جدا، وعلاقة بها عاطفة وحب شديد، وترابط أسري جامد جدا بين العيلة، يعني لم نكن نسمح لحد ان هو يعني يخش بيننا، لان كان في طقوس في البيت، طقوس واحترام وتقاليد واحترام كبير جدا للوالد، حب ممزوج بالاحترام والخوف والهيبة من صورة الوالد اللي هو بيتعب علشان خاطر يوفر لأولاده أحسن الظروف. سيادة السفير، عادة ما تكون البنت هي الأقرب للأب، هل كانت أخت حضرتك هي الأقرب للوالد رحمة الله عليه؟ ما أقدرش أقول إن هو كان بيفضل حد على حد، أستطيع أن أقول يعني ميرفت طبعا كبنت بما لها من دلالة وبما لها من يعني عذوبة يعني ورقة، هي اللي خليته مثلا يلحن لها الدلوعة، الدلوعة وأصلي مدلعها، كتب ولحن وأدى هذه الأغنية لميرفت. لو أخطأ أحدكم ما شكل العقاب؟ لم يكن هناك عقاب بالمعنى المفهوم عندما كنا نخطئ، سواء أنا أو أختي، كانت النظرة كافية، يعني إحنا عمرنا ما اتضربنا وإحنا صغيرين، وإنما كان قسوة النظرة، نظرة الحزن والغضب منا، يعني في رأيي أنا أقصى مليون مرة من الضرب. فصحيح لم نتعرض في يوم من الأيام للضرب من الوالد، وإنما كان يكفينا النظرة منه لنعلم الخطأ الذي وقعنا فيه. ماذا تعلمت من الوالد رحمة الله عليه؟ اسم كارم ما فيش شك إنه هو عكس حب المهنة والإخلاص في حياتي، حب العلم لأنه درس 5 سنوات في معهد فؤاد الأول، مما شجعني أيضا على أن أنا لا أكتفي بالبكالوريوس، وإنما وأنا في الولايات المتحدة أحقق رغبته العلمية في أن أنا أحصل على الماجستير والدكتوراه ب7 مراتب شرف من أكبر الجامعات الأمريكية. كان معروف بالتواضع والهدوء وعشق الوطن. دلوعة دلوعة دلوعة وأصل مدلعها، بمزاجي بمزاجي بمزاجي أسقط وطوعها، بس العزال متضايقين متضايقين، أمال تتدلع تتدلع على مين؟ بس العزال متضايقين متضايقين، أمال تتدلع تتدلع على مين؟ على غيري لا لا ممنوعة ممنوعة الدلوعة. دلوعة وعايزة الحنية وانا قلب حنين، وشوية على قد ما هي بتتدلع على قد ما هي بتتدلع، ما بحبش ابدا غير هي، دلوعة ولكن في حدودها، مش يعني علشان بهودها تتعبني ولا تزودها، لا تعرف الجد ووقته وبتحفظ لحبيبها كرامته علشان دايما كده يساعدها، بس العزال متضايقين متضايقين، امال تتدلع تتدلع على مين؟ على غيري لا لا ممنوع ممنوع الدلوع. سعادة السفير الدكتور محمود كارم محمود، إذا ما حاولنا رسم بورتريه يحمل توقيع حضرتك للوالد، بأي الألوان سترسم قلبه ومشواره وفنه وأبوته؟ سؤال صعب عن الألوان، ويعني أقول أن قلبه كان أبيض، مما يعني قلب السلام وقلب الأمان وقلب الطمأنينة قلب الإطمئنان، قلب التسليم للمولى سبحانه وتعالى وما كتبته الأقدار. أذكر أن قبل إجراء العملية التي لم تنجح في لندن وفي قبل دخول غرفة العمليات كنت أنا شخصيا مرتبك جدا وقلت له نأجل العملية، فإذا بي يعني ينهارني ويقول لي لا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فأنا أعتقد أن الأبيض هو يعني رسم جيد لقلب الأستاذ كارم. بالنسبة للأبوة أعتقد أن الأبوة أختار لها اللون الأزرق، والأزرق يعني الهدوء والسلام. الألوان التي ترسم المشوار أعتقد الأصفر، الأصفر لأنه يعكس الشمس، الطاقة، السعادة، الطبيعة والزهور ومعدن الذهب. ونستطيع نقول إن هو فعلا حنجرته كانت من ذهب. أي الألوان كان يحبها الوالد رحمة الله عليه؟ كان بيحب الأحمر. طيب على ذكر اللون الأحمر، هل كان الوالد يعني يشجع نادي معين، يعني يشجع النادي الأهلي نظرا لأنه بيحب اللون الأحمر؟ كان يعني عاشق للنادي الأهلي، لأن أنا سمعت وجلست كثيرا مع العظيم صالح سليم وطارق سليم، ولكن مش التشجيع الأعمى، لأنه كان في مواقف عديدة كنت أرى منه حب شديد لنادي الزمالك، وكان يعني له أصدقاء كثيرين جدا، كان يحرص على الغناء لديهم وبدون أي مقابل علشان حبا في نادي الزمالك. لكن يعني الأحمر طبعا بالنسبة له كان مسيرة حياته وحبه الطويل. والمناسبة كان يستضيف كثيرا النجم العظيم الكابتن محمود الخطيب، لأن بيتنا كان قريب من نادي النصر، فكان العظيم محمود الخطيب وهو شبل لما يخلص التمرين في نادي النصر كان بيطلع من نادي النصر وكان بيروح يقعد مع بابا في البلكونة كده في العصرية يشربوا الشاي مع بعض. وساعتها والدي أطلق مقولة شهيرة، أن أنا كنت دخلت الخارجية وكنت أياميها في الوفد الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك، فأطلق عبارة ذكرني بها الأستاذ محمود الخطيب مؤخرا، أنه أنا ابني محمود سافر وربنا اداني محمود تاني علشان يعني يقف بجانبي في هذه الظروف. عنابي يا عنابي يا خدود الحلوة، أحبابي يا أحبابي يا رموش الحلوة، عنابي يا عنابي يا خدود الحلوة، أحبابي يا أحبابي يا رموش الحلوة، يرضيك الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني، يرضيك الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني. ايه قصد الحليوة، ايه قصد الحليوة، بيعدوا لو فات الحليوة، بتميل العيون على خده وتشاهد جناين ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة، بتهل الروايح منه وبيتقل علينك منه، متأكد وعارف انه أمورة وحليوة، يرضيكوا الحليوة يسيبني. بتزودني النار اللي بتزودني ايه قصد الحليوة ايه قصد الحليوة سعادة السفير الدكتور محمود كارم محمود سفير مصر الأسبق في اليابان والاتحاد الأوروبي وحلف الأطلنطي أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعدت جدا بكونك ضيفي في ليلة الطرب لهذه الليلة بشكر حضرتك وبشكر البرنامج العام جدا على هذه الفرصة وأنا شايف الحقيقة أن يعني دي مناسبة طيبة تستحق مني ومن عائلة الأستاذ كارم لحضراتكم كل التقدير والاحترام فاطمة عمر